ومن ذلك قوله جل وعلا فيما أخبر به عنهم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذه تزكية أيضا. ومنها قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وقال بعض المفسرين إن تزكيتهم لأنفسهم كما قال مجاهد، قال كانوا يقدمون الصبيان أمامهم في الدعاء والصلاة يؤمونهم ويزعمون أنهم لا ذنب لهم. وجاء عن ابن عباس أنه قال: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم؟ قال: وذلك أن اليهود قالوا إن أبناءنا توفوا وهم لنا قربة وسيشفعون لنا ويزكوننا. فأنزل الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين يزعم الذين يزكون أنفسهم الآية. وجاء أيضا عن الضحاك أنهم قالوا: ليس لنا ذنوب كما ليس لأبنائنا ذنوب. فأنزل الله جل وعلا في ذلك هذه الآية. وقيل بل نزلت هذه الآية في ذم التمادح والتزكية. وهذه الأقوال كلها حق، وهذا يسميه أهل التفسير اختلاف التنوع، فإن الاختلاف الموجود في التفسير ينقسم إلى قسمين: الاختلاف الوارد عن السلف في تفسير الآية، فتجد فيها عدة أقوال، منهم من يقول معنى الآية كذا والآخر يقول معناها كذا. هذا الخلاف لا يخلو من حالين: إما أن يكون اختلافا تنوع، بمعنى أن الآية تدل على أنواع كثيرة فيعبر كل واحد من السلف بنوع ومعنى مما تدل عليه الآية، والآية تدل على مجموع ما قيل، فهذا ليس اختلاف تضاد، بل الآية تدل على هذا كله. والنوع الثاني، وهذا أكثر ما يرد عن السلف وأكثر ما تجده في التفسير، هو من هذا القبيل. والنوع الثاني اختلاف التضاد، بمعنى أن أحد المفسرين أو أحد العلماء إذا فسر هذه الآية بتفسير يفسرها الآخر بمعنى يضاد له ويناقضه، ولا يمكن أن تدل الآية على القولين أبدا، كما في قوله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء جمع قرء، والقرء قال بعض المفسرين هو الحيض، وقال بعض المفسرين هو الطهر، فهذان القولان لا يمكن أن تحمل الآية عليهما، لأن الطهر غير الحيض. والآيات التي أشرنا، الأقوال التي أشرنا إليها في هذه الآية هي من قبيل النوع الأول، هذا من قبيل اختلاف التنوع، فالآية تدل على هذا كله، وهي تدل على النهي عن التزكية، عن أن يزكي الإنسان نفسه. والمراد بالتزكية الإطراء والتوثيق. وأما تزكية النفس التي جاءت في قوله جل وعلا: قد أفلح من زكاها، فهذا مطلوب من الإنسان، لكن المراد زكاها بالتوحيد وعدم الشرك، زكاها بعبادة الله وحده لا شريك له، وبإفراد الله جل وعلا بالعبادة، هذا أمر واجب ولا بد منه. لكن التزكية المنهي عنها هنا ليست من هذا القبيل، وإنما هي من باب مدح النفس وتوثيقها وإطرائها. فلا يجوز للمسلم أن يزكي نفسه ولا أن يزكي غيره إلا إذا احتاج إلى ذلك ويقيد هذا يقول هكذا أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة في ذم المدح تزكية والثناء على الإنسان في وجهه. ولهذا روى الإمام مسلم في صحيحه عن المقداد بن الأسود قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب. أمرنا إذا سمعنا رجل سمعت رجل يمدحك ويبالغ في المدح ويمدح أحدا وتعرف أنه غير صادق فإنه يحثى في وجهه التراب إذا لم يخشى مفسد أعظم. ولهذا ثبت أن المقداد نفسه أن المقداد نفسه كان عند عثمان رضي الله عنه لما كان خليفة فجعل رجل يمدح عثمان في وجهه فجثى المقداد على ركبتيه وأخذ ترابا فحثاه في وجه المادح فقال له عثمان ما الذي حملك على ما صنعت في أخيك؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول احثوا في وجوه المداحين التراب. وفي الحديث الآخر وهو في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يثني على رجل فقال له صلى الله عليه وآله وسلم ويحك قطعت عنق الرجل قطعت عنقه يعني بهذا المدح يعني غررته حتى أنه سيفعل أفعالا تؤدي إلى قطع عنقه لأنه هذا الكلام فيه تغرير وفيه خداع لأخيك. وفي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسبه كذا ولا أزكي على الله أحدا. إذا كان ولا بد تقول أحسبه كذا ولا أزكي على الله أحدا لأنك أنت لك الظاهر ولكن الباطن علمه إلى الله. فهل هذا الرجل ظاهره وباطنه سواء؟ الله أعلم به. فلا تزكي على الله أحدا. وجاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك قصمت ظهر أخيك يعني كسرت ظهر أخيك. فيجب على المسلم أن يتجنب المدح وأن يتكلم بحدود الأمر الذي لا مدح فيه حتى ينجو من التبعة لأن طبيعة النفوس تحب المدح كل إنسان يحب أن يمدح هذه طبيعة النفس. وكم من إنسان اغتر بمثل هذا المدح إذا رأى الناس كل من لقيه أثنى عليه ومدحه ظن أنه شيخ الإسلام أو أنه أكرم الناس وأنه أطيب الناس. لا تغر أخاك يا أخي. لكن إذا كان المقام يقتضي أن يثنى عليه بما هو أهله لمصلحة راجحة فلا بأس. وهذا بحدود ضيقة. وأيضا لا يثني عليه في وجهه يقول الله جل وعلا: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم. وقد ذكرنا مرارا أن ترى وأن رأى في القرآن قد تكون رؤيا بصرية، يعني رأى ببصره بعينه، وقد تكون رؤيا علمية وهو ما علمه بقلبه. فالرؤية هنا والله أعلم أنها علمية، ألم تعلم، لأنه بلغه خبرهم، وقد تكون بصرية لبعضهم. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، أي يوثقونها ويعدلونها ويطرونها، ثم قال: بل الله يزكي من يشاء. إذن الاستفهام هنا ألم ترى استفهام تعجبي، يتعجب من حال هؤلاء كيف يزكون أنفسهم. هذا أمر عجيب، لا يجوز إنسان يزكي نفسه. ثم جاء ببل التي تفيد الإضراب والانتقال، فأضرب عن كلامهم وانتقل إلى كلام آخر، والذي يظهر أنها للإضراب وللإبطال أيضا، فأضرب عن الكلام السابق وأبطله بقوله: بل الله يزكي من يشاء. الله يزكي يوثق ويعدل من يشاء، والله لا يزكي إلا المتقين المؤمنين الذين يستحقون التزكية، كما قال عن الصحابة رضي الله عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه تزكية. فالتزكية المعتبرة هي تزكية الله، فمن أثنى الله عليه فهو المزكى. ولهذا تجد أن تزكية الله جل وعلا في الغالب أنها تكون بذكر الأعمال والأوصاف، تذكر أوصافا وأعمالا وأقوالا، فيزكي الله من قال كذا أو عمل كذا. وهذا فيه تزكية للعمل الصالح. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. الفتيل هو الخيط الذي يكون في شق النواة، في شق نواة التمر. وقد ذكرنا قريبا أن ثلاثة أمثلة في كتاب الله عز وجل، كما قال ابن عباس، قال: هي غاية في القلة، ضربها الله عز وجل في النواة، نواة التمر، فقال: وما يملكون من قطمير ولا يظلمون فتيلا ولا يظلمون نقيرا. فالفتيل في هذه الآية هو الخيط الذي في شق النواة، والقطمير اللفافة والغشاوة الرقيقة التي حول النواة، والنقير هي النقرة والحفرة الصغيرة التي في ظهر النواة. فبين الله جل وعلا أنه لا يظلم أحدا حتى هذا المقدار الذي هو الفتيل، وليس معنى ذلك أن الله يظلم ما هو أقل منه، لا، بل هذا في غاية القلة، والمراد أنه لا يظلم شيئا، كما جاء ذلك مبينا في آيات أخرى، ومنها قوله جل وعلا: إن الله لا يظلم الناس شيئا بل هو الحكم العدل جل وعلا، حتى إهلاكه لمن يهلك وتعذيبه لمن يعذب ليس ظلما وإنما عدل منه جل وعلا. ولهذا يقول أهل العلم: أفعال الله جل وعلا دائرة بين الفضل والعدل، كل ما يفعله الله عز وجل إما فضل ومنة ومنحة منه، وإما عدل فما بك من النعم، هذا من فضل الله. وإن وقعت مصيبة، وإن وقعت بك مصيبة، فهذا من عدل الله. ولهذا قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال جل وعلا: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. انظر كيف يفترون على الله الكذب. الافتراء هو الكذب، والافتراء مراده للاختلاق، اختلق كذا وافترى كذا بمعنى، وهو يطلق على الكذب. فيقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: انظر إلى هؤلاء المادحين لأنفسهم الذين يزكون أنفسهم من اليهود والنصارى وغيرهم، يفترون على الله الكذب حينما يقول: نحن أبناء الله وأحباؤه. الله جل وعلا لم يلد ولم يولد، كيف يقول نحن أبناؤه؟ هذا افتراء، كذب، إثم مبين. ويقولون نحن أحباؤه، كيف يكوننا أحباؤه؟ والله جل وعلا يقول: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، دعوا له الولد. وهذا من أعظم الذنوب الذي تكاد تتفطر السماء من أجله وتخر الجبال هدا لقبح هذا القول وعظم خبثه، فهو أعظم الفرية على الله جل وعلا. ما اتخذ صاحبة ولا ولدا جل وعلا، لم يلد ولم يولد. قال: وكفى به إثما مبينا. كفى به أي بهذا العمل منهم وهذا الصنيع، وهو التزكية لأنفسهم، كفى به إثما مبينا، إثما بينا ظاهرا لا غموض فيه. وكأن المعنى اكتفي بهذا الإثم لعظمه وظهوره ووضوحه. ثم قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ألم ترى، وهذا كالذي مر، استفهام تعجبي، كيف يقدمون على هذا القول؟ أوتوا نصيبا، أعطوا نصيبا، والنصيب الحظ من الكتاب وهو التوراة، فألا تتعجب من حال هؤلاء الذين آتاهم الله نصيبا وحظا من الكتاب؟ فكان مقتضى هذا الإيتاء ألا يتخذوا الجبت والطاغوت، لأن الكتب المنزلة من عند الله جل وعلا جاءت بإفراد الله جل وعلا بالعبادة والأمر بطاعته والتحذير من الشرك ومن جميع المعاصي. هذا الذي جاء به الكتاب الذي هم من أهله، هكذا جاء في التوراة وهكذا جاء في الإنجيل. ومع أنهم أهل كتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، إذن هم أهل كتاب لكنهم كفروا وتركوا العمل بما في كتابهم. يؤمنون بالجبت، الجبت قال الفاروق رضي الله عنه هو السحر، والطاغوت هو الشيطان، وقال ابن عباس الجبت الشيطان بالحبشية بلغة الحبشة، وقال ابن عباس أيضا الجبت الشرك، وقيل الجبت الأصنام وقيل الجبت الكاهن. قال إسماعيل بن حماد الجوهري صاحب الصحاح من أئمة اللغة قال الجبت يعني في اللغة الجبت تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. إذن الجبت يطلق على السحر ويطلق على الكهانة على الكاهن. والطاغوت مأخوذ مشتق من الطغيان وهو الزيادة، ومنه قوله جل وعلا إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما زاد الماء على حده المعتاد في زمن نوح حمل الله نوح ومن معه على السفينة الجارية. ولهذا الصواب أن الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع ورضي بذلك، هذا هو الطاغوت، من تجاوز به العبد حده زيادة من متبوع أو معبود أو مطاع ورضي بذلك. وعرفه بعض أهل العلم بأن الطاغوت كل من عبد من دون الله وهو راض. وكل ذلك حق. إذن هؤلاء الذين عندهم علم من الكتاب وأعطوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت، يؤمنون بالسحر ويتعاملون به، ويؤمنون بالطاغوت ويدعون غير الله ويفعلون الأفاعيل الشركية. فكان مقتضى ما آتاهم الله من الكتاب أن يكونوا أبعد الناس من الشرك ومن السحر ومن الكهانة، بل يستقيموا على أمر الله عز وجل. قال جل وعلا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ويقول هؤلاء الذين أوتوا الكتاب للذين كفروا وهم كفار قريش، هؤلاء أي كفار قريش أهدى من الذين آمنوا وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أهدى سبيلا يعني أهدى طريقا، أحسن طريقة وأقرب إلى الحق، وهم قد أوتوا نصيبا من الكتاب ويعلمون ويعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أنه رسول الله حقا، ويعرفون أن كفار قريش وثنيون عبدة الأصنام. ومع ذلك يقولون للكفرة عبدة الأوثان والأصنام أنهم خير من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق الذي هو أفضل الأنبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا يعجب يتعجب من حال من يقول مثل هذا وهو عنده علم ويعرف الحق. وقد روى الإمام أحمد وغيره بسند صحيح أن عن ابن عباس قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة، وكعب الأشرف يهودي كان في المدينة وقدم مكة في إبان وجود النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقالت له قريش ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا؟ والصنبور يقصدون به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأصل في الصنبور يعني المنقطع الوحيد المنبتر من قومه، يقول ليس له إخوة وليس له أبناء، فهو صنبور منقطع ننتظر به قليلا حتى يموت ويذهب ما يدعو إليه، وهذا على سبيل الذنب له، منهم. قالوا: ألم ترى إلى هذا، ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا، ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية. قال: أنتم خير. قال: فنزلت فيهم إن شانئك هو الأبتر. ونزل فيه: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. الآية إذن هي، وقيل إنها نزلت في حيي بن الأخطب وكعب بن الأشرف، وقال نحو هذه المقالة. قالوا لكفار قريش: أنتم خير من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ظلم وجور، وهم أهل الكتاب ليسوا جهال، عندهم في التوراة بيان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس، أنه نبي من عند الله، ومع ذلك يقولون ما يقولون. يقول الله جل وعلا: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. والسبيل هو الطريق، يعني أن طريقتهم أهدى من طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كذب وزور. ثم قال جل وعلا: أولئك الذين لعنهم الله. واللعن من الله والطرد والإبعاد من رحمته. وأولئك اسم إشارة دال على البعيد، مع أن الحديث عنهم قريب، الحديث حولهم وفيهم، ولكن أتى باسم الإشارة الدال على البعيد ليبين بعد المكانة التي بلغوها من الشر والكذب والبهتان. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. من يلعنه الله ويطرده ويبعده من رحمته فلن تجد له نصيرا ينصره، لأنه عدو لله. ويقال إنهم، إن قريش لما سألوا كعب بن أشرف وحيي بن أخطب أرادوا بذلك أن ينصروهم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبين أنهم ملعونون مطرودون من رحمة الله، وأن من طرده الله من رحمته لن ينصره أحد، لن تجد له أحد يتولى نصرته أو يقوم بنصرته. كيف والناس كلهم يوم القيامة يقفون بين يدي الله جل وعلا حفاة عراة غرلا غير مختونين، مرتهنون بأعمالهم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لما؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما يستطيعون أن ينصر أحدهم نفسه فضلا أن ينصر غيره. لا ينصر الابن أباه، ولا الأب ابنه، ولا قريبه كائنا من كان. وهذا دليل على خبث عملهم وقبحه، وأنهم يسلكون مسلكا يؤدي بهم إلى لعنة الله وعذابه وطرده وإبعاده لهم من رحمته. ثم قال جل وعلا: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. وهذا استفهام إنكاري، ولكن يراد به النفي، لأن الاستفهام الإنكاري يراد به النفي، والمراد من هذه الآية أن هؤلاء اليهود لو كان لهم نصيب من الملك لم يؤتوا الناس نقيرا، ولا يؤتون الناس نقيرا. والنقير هي النقرة التي في ظهر النواة، الحفرة الصغيرة. فلن يؤتوا هذا المقدار، بل لن يملأوا هذا المقدار، الحفرة الصغيرة جدا لن يملأوها بشيء من العطاء. وهذا دليل على شدة حسد اليهود للمؤمنين ولغيرهم، وهم أبخل الناس وأشد الناس بخلا، وأكثرهم حرصا على المال وجمعه بأي طريق كان، ولو كان بطريق بالطرق المحرمة والغصب والغش والتدليس وغير ذلك. فينكر الله جل وعلا عليهم فيقول أم لهم نصيب من الملك، لهم حظ، لهم جزء من الملك من ملك الله، الملك كله لله ولله ملك السماوات والأرض. فهؤلاء اليهود لو كان لهم نصيب من الملك لا يؤتون الناس قدر نقير، وقال بعض المفسرين لا يؤتون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مقدار نقير لشدة حسدهم له، مع أنهم يعلمون أنه رسول الله حقا ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهذا دليل على خبث يهود وعلى حسدهم، مع أن الواجب عليهم أن يؤمنوا به ويتبعوه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لما جاءهم، وهم قد جاءوا إلى المدينة ونزلوا المدينة يلتمسون هذا، يعرفون أنه سيخرج في هذا المكان، سيأتي إلى هذا المكان، فجاءوا إلى المدينة ليؤمنوا به. فلما بعثه الله من غيرهم، من غير يهود بل من جنس العرب، حسدوه وشرقوا به ولا يضرون إلا أنفسهم. وكما ذكرنا مرارا أن خبر أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، فكل ما وبخ الله به يهود أو أمرهم به أو نهاهم عنه أو ذمهم عليه فنحن مخاطبون بذلك، يجب أن نتجنب ما ذمهم عليه وأن نحذر ما حذرهم منه وأن نأتمر بما أمرهم به ما لم يكن في شرعنا خلافه. فيجب على المسلم أن يحذر من الحسد وأن يحذر من البخل. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ المنعم المتفضل على الناس هو الله يا عبد الله، لكن يجوز للإنسان أن يسأل مثل ما لأخيه من غير أن يتمنى زواله عنه. إذا كان الذي عند أخيه شيئا طيبا، أما إذا كان الذي عنده شيء خبيث أو محرم لا يجوز له أن يتمنى الحرام. قال جل وعلا أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، وهذا أيضا للإضراب الانتقالي كما يقول الطاهر بن عاشور، فهو أضرب وانتقل بعد أن ذكر حرصهم وبخلهم انتقل إلى ذكر حسدهم، فقد جمعوا بين الصفات الذميمة، يبخلون لو كان له شيء من الملك ويحسدون من آتاه الله النعمة. فاحذر يا عبد الله من هاتين الصفتين الذميمتين، انفق ينفق عليك، أعطي تصدق، انفق في وجوه الخير تقربا إلى الله، واحذر من أن تحسد الناس، لأن الحسد هو تمني زوال نعمة الغير. والعلماء يقول الحسد نوعان، حسد مذموم وحسد جائز. فالمذموم هو تمني زوال نعمة الغير، إنسان عنده خير يقول ليت الذي معه يكون لي، ليت الله يسلبه منه ويصبح في يدي، نعوذ بالله. والنوع الثاني حسد الغبطة، وهو أن يتمنى مثل ما لأخيه من غير أن يتمنى زواله عنه، فيقول فلان قد من الله عليه بصلة الرحم أو بالإنفاق في سبيل الله ليتني مثله، ليتني مثله، ليت الله يعطيني مثل ما أعطاه وأنفق مثل ما أنفق. ولهذا جاء في الحديث هما في الأجر سواء. أما ذكر الرجل الذي ينفق في وجوه الخير أتاه الله مالا فهو ينفقه في وجوه الخير، ورجل لم يؤته الله مالا لكن يقول لو كان عندي مثل ما عند فلان لفعلت كما فعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هما في الأجر سواء بالنية الصالحة. والآخران أحدهما أتاه الله مالا فسلطه فأنفقه فيما حرم الله، ورجل لم يؤته الله مالا لكن يقول لو كان عندي مالا لفعلت مثل ما فعل فلان، قال فهما في الوزر سواء. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ قيل الناس المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل المراد به النبي والمؤمنون، والصواب أن الآية عامة ويدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل بها المؤمنون دخولا أولية، لكن الآية عامة. لا يجوز أن تحسد أحدا من الناس على ما أتاه الله من فضله، لكن واسأل الله من فضله يا أخي، اسأل ربك. قال جل وعلا فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. من رأى أن هذه الآية في النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر الآية على أن المراد يحسدون، أم يحسدون النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما آتاه الله من فضله، وقد آتيناهم هم وآتينا آل إبراهيم ومنهم الأسباط، أسباط بني إسرائيل وفيهم الأنبياء، فقد آتينا آل إبراهيم مثل ما آتينا نبينا صلى الله عليه وسلم محمد، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلماذا الحسد؟ لماذا تحسدونه وأنتم قد آتاكم الله مثله؟ وقال بعضهم بل الآية عامة وهذا هو الأظهر والله أعلم، ويكون قوله جل وعلا فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة البيان بأن الله يمن بفضله على من يشاء، فقد آتى النبي صلى الله عليه وسلم من فضله، وأيضا من على آل إبراهيم وآل الرجل أتباعه على دينه من نسله، وقد يكونون من غير نسله، ولكن ما بعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا من ولده تكرمة الله له. فقد آتاهم الله عز وجل الكتاب، والكتاب المراد به اسم جنس، فآتى الله إبراهيم الصحف، وآتى موسى كذلك الصحف والإنجيل والتوراة، وآتى عيسى الإنجيل، وآتى داود الزبور. فقد آتى الله عز وجل آل إبراهيم الكتاب والنبوة، نعم، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. والحكمة كما يقول ابن جرير الطبري رحمه الله، الحكمة هي ما أوحاه الله إليهم مما لم يكن كتابا مقروءا، يعني أوحى الله إلى الأنبياء السابقين بكتب بوحي من عنده كتابا أنزله إليهم، وأيضا أوحى إليهم وحيا ليس مكتوبا، كما أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم آتاه الله الكتاب والحكمة وهي السنة، ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه وهي السنة. إذن آتى الله عز وجل أولئك الأنبياء الكتاب وآتاهم الحكمة وهي السنن، وآتيناهم ملكا عظيما. قيل المراد بالملك العظيم أي جعلهم ملوكا كما قال في آية أخرى جعل منهم ملوكا كثيرا، وقال بعضهم بل الملك العظيم هو ما أتاه الله سليمان ابن داود وهو من بني إسرائيل ومن نسل إبراهيم. وقال بعض المفسرين آتيناهم ملكا عظيما، قال هي النبوة، وقال بعض المفسرين هو تأييدهم بالملائكة، وهذا كله من الملك العظيم. لكن الأصل في كلمة الملك أنها تطلق، الأصل في إطلاق هذه الكلمة المتبادر إلى الذهن أن المراد به الملك، ملك المال وما شابهه. ولهذا رجح ابن جرير الطبري أن الملك هنا المراد به ما آتاه الله سليمان ابن داود من الملك الذي لا ينبغي أن يكون لأحد من بعده، فهو ملك عظيم. ولو قيل بأن المراد بالملك هنا ملك سليمان وكذلك ما جعله الله فيهم من الملك، فقد كان في بني إسرائيل ملوك كثر جعلهم ملوكا، فهذا المراد بالملك، جعل منهم ملوكا وآتى بعضهم ملكا عظيما لا يكون لأحد سواه، وهو ملك سليمان. قال فمنهم من آمن به، كأنه الله أعلم في هذه الآية السابقة يقول لما تحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقد آتى الله من بني إسرائيل ما آتاهم من فضله، فلا يجوز أن يحسد أحد على ما أعطاه الله، فإن الله هو المنعم المتفضل، ومن أراد شيئا فليسأل الله ولا يتمنى زوال ما عند أخيه. قال فمنهم من آمن به، الضمير راجع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويجوز أن يكون على الإسلام، ويجوز أن يكون على القرآن، وكلها حق يؤيد بعضها بعضا ولا اختلاف بينها، هذا من اختلاف التنوع. لكن السياق هنا والله أعلم أنه يتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمنهم أي من يهود ومن أهل الكتاب من آمن به وهم قلة، كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، وعدد قليل. ومنهم من صد عنه، صد أي أعرض عن اتباعه واتبع الباطل وبقي على الكفر، وكفى بجهنم سعيرا، كفى بمعنى اكتفي بجهنم سعيرا، والسعير هو شدة الحرارة، وهذا من أسماء النار السعير، وهو اسم يشتمل على وصف يدل على شدة اشتعالها واستعارها، نعوذ بالله من ذلك. وهذا دليل أن من صد عن دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد استوجب النار، لأنه كافر، من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وكفى بجهنم سعيرا، مأواه جهنم وكفى بها سعيرا وعذابا أليما شديدا لمن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرنا مرارا الحديث الذي في مسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة، ومن حرم الله عليه الجنة فهو في النار، نعوذ بالله من ذلك. فهذا دليل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بعد بعثته لا يدخل أحد الجنة إلا بعد الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله على نعمة الإسلام، ونسأل الله الثبات على الحق. ثم قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هاتان الآيتان مما يبين معنى كون القرآن مثاني، فالقرآن مثاني لأنه يذكر فريقا ثم يذكر ضده، فهنا ذكر الذين كفروا وما أعده لهم فثنى بذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهو يأتي بالشيء وضده، يأتي بالجنة ثم يتحدث عن الجنة ثم يتحدث عن النار، أو العكس، يذكر المؤمنين ثم يذكر الكافرين، يذكر الدنيا ثم يذكر الآخرة، يذكر الطائع ثم يذكر العاصي. هذا معنى كون القرآن مثاني. فقال جل وعلا إن الذين كفروا، والكفر هو في الأصل هو الستر والتغطية والجحود، والمراد أنهم ستروا وغطوا نعمة الإيمان التي فطروا عليها واستبدلوها بالكفر والعصيان، فكفروا النعم وكفروا بالله ورسله وكتبه. إن الذين كفروا بآياتنا، والآيات جمع آية، وهي والمراد بها الدلائل والبينات التي تدل على وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، وعلى صدق أنبيائهم، وعلى صحة دينهم الذي دعوا إليه، فلم تنفع بهم الآيات. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، نصليهم أي ندخلهم، وإن كان الإصلاء في أصل دلالته في اللغة أن المراد به التصلية، التسخين بالنار، المراد به التسخين بالنار، لكن استخدمت العرب التصلية في كل من باشر أمرا من الأمور، ومنه قولهم صلى الحرب، ليس المراد أنه وقف بجوار المعركة وفر، لا، دخل وقاتل وفعل. فكذلك نصليهم أي ندخلهم نارا تحيط بهم وبأجزائهم، نصليهم نارا وهي نار جهنم نعوذ بالله، التي نار الناس التي يوقدون منها الآن جزء من 70 جزءا من نار جهنم، كلهن مثل حرها نعوذ بالله من النار. بدلناهم جلودا غيرها، لأنهم إذا أحرقتهم النار وأتت على الجلود لا ينقضي العذاب ويموتون، لا يقضى عليهم فيموتوا، وما هم منها بمخرجين. لكن إذا احترقت هذه الجلود بدلوا، أي غيرت، جددت هذه الجلود مرة أخرى، جددت جلودهم مرة أخرى، لأن الإحساس بالجلد، وهذا يعرفه الطب الحديث والعلم الحديث بأن مركز الإحساس هو الجلد الخارجي، ولهذا الإبرة تحس بها أول ما تدخل، لكن بعد ذلك ما تحس بها في الداخل، ولهذا هذه الجلود التي يحسون بشدة العذاب والألم إذا أحرقتها النار جددت مرة أخرى. وقد جاء في بعض الأحاديث يحسنه بعض أهل العلم أن جلد الكافر 70 ذراعا نعوذ بالله، وهذا ليكون أشد في الإحساس بالعذاب. بدلناهم جلودا غيرها، ومعنى بدلناهم هنا أي جددناها لهم، لأن الجهمية وأهل الضلال يقولون هذا ظلم، الجلود التي عصوا الله فيها لا بأس يعذبون بها، لكن جلودا غيرها، ما ذنب هذه الجلود الأخرى وهي لم تفعل المعاصي؟ وهذا من الشر والإلحاد، والواجب على من يتصدى للقرآن أن ينظر ويجمع بين النصوص. والحمد لله قد كفينا، تكلم سلف هذه الأمة وعلماء هذه الأمة وبينوا لنا كتاب الله جل وعلا بيانا ما بعده بيان، وعملوا به. ولهذا يقول الإمام أحمد في الرد على شبهة الجهمية: كيف تعذب جلود لم تؤمن؟ قال: التبديل ها هنا هو التجديد، أي تجدد، تجدد هذه الجلود التي عصت الله، وتجعل بقدر 70 ذراعا حتى يكون كل هذا المقدار يحس بالألم، نعوذ بالله، لخبث عملهم ولكفرهم بالله جل وعلا. بدلناهم جلودا غيرها لما؟ ليذوقوا العذاب، لأجل أن يذوقوا العذاب، أو لكي يذوقوا العذاب. إذن العذاب يذاق، نعوذ بالله، دليل أن ذوق العذاب أنه في الجلد أعظم من غيره. ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما جل وعلا، هو العزيز الذي لا يغالب، وهو الحكيم فيما قضى وقدر وفيما أمر وفيما نهى. ولهذا تعذيبه لهؤلاء في منتهى الحكمة، لأنهم كفروا وهم يعلمون أن يعلمون الحق ويعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، فلا عذر لهم، فجزاء وثاقا عذبوا بعذاب الله. ثم قال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا صنف المؤمنين بعد أن ذكر الكافرين وما أعد لهم من العذاب والنكال، ليحذر المسلم من الاتصاف بصفاتهم، ثم ذكر له حال المؤمنين ليعمل بعملهم. فهذا القرآن فيه البشارة والنذارة، ونبينا صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، بشير يبشر بالجنة وبالثواب العظيم لمن أطاع الله، ونذير ينذر من عقوبة الله وعذابه الذي أعده لمن كفر بالله. فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. والإيمان الصحيح في تعريفه أنه التصديق عن إقرار، أو التصديق مع الإقرار، وليس مجرد التصديق، وإنما التصديق مع الإقرار، فيصدق ويقر به، وهذا عمل القلوب. وعمل الصالحات، وهذا يدل على تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، فإنهم يقولون: الإيمان قول واعتقاد وعمل. وبعضهم يقول قول وعمل، لأنه يدخل الاعتقاد، عمل القلب يدخله في العمل، وعمل الجوارح، وكلها حق. فلا بد مع الإيمان العمل الصالح. فلو أن إنسانا قال: أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأؤمن بالإسلام، لكن ما أريد أن أعمل، لا أصلي ولا أزكي ولا أفعل شيئا من الطاعات، هذا ليس بمؤمن. لا بد من العمل الصالح. والعمل الصالح كما يقول أهل العلم هو ما اجتمع فيه أمران: الإخلاص فيه لله جل وعلا، والمتابعة فيه لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث يكون مشروعا مما شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من الإيمان والعمل. الإيمان هو التصديق والإقرار، والعمل سواء كان عمل الجوارح وعمل الأعضاء، أو أعمال القلوب، أو عمل اللسان، لا بد من هذا. وإلا الدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء، لا إيمان إلا بعمل. ومن قال أنه يكتفي بالإيمان ولا يعمل هذا يتمنى على الله الأماني. قال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. سندخلهم يوم القيامة تكرما وفضلا من الله جل وعلا عليهم، سندخلهم جنات. والذي يتأمل يجد أنه جاء في القرآن ذكر الجنة بالإفراد وذكر الجنات بالجمع. أقول قد ذكر الله عز وجل الجنة بالإفراد وذكرها بالجمع ولا تعارض، لا تعارض بين هذه الآيات. فإن الجنة حينما تذكر بالإفراد جنة واحدة المراد بها اسم الجنس، وهو المكان الذي أعده الله لمن آمن وأطاع واستقام على الدين، كما أن النار اسم جنس للمكان الذي أعده الله لمن عصاه وكفر. ولما يأتي ذكر الجنات فإن الجنة هذه بداخلها جنات كثيرة وجنان كثيرة، لأن الجنة في اللغة مأخوذة من الستر والتغطية، ومنه يقال الجن لأنهم يستترون عن أعين بني آدم، ومنه البستان يقال له جنة لأنه يستر ما بداخله ويجن ما بداخله. فالمؤمن له جنات، المؤمن الواحد له جنات وجنان كثيرة إذا دخل الجنة، وكما في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن آخر رجل يخرجه الله من النار ويدخله الجنة، فلما يدخل الجنة تتراءى كأنها ملأة، قد أخذ الناس أماكنهم ما بقي مكان، هكذا يظن. فيقول الله عز وجل له: تمنى، اطلب كذا، اطلب حتى تنقطع به الأماني. فيقول الله له: أيرضيك أن أعطيك مثل الدنيا؟ ثم يقول لك: الدنيا وضعفها وضعفها وضعفها، إلى أن قال: عشرة أضعافها. الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة، آخر رجل يدخل الجنة له هذا الملك العظيم، فهي سلعة الله ولا يبلغها الإنسان بعمله لكن برحمة رب العالمين، ثم ببذل الأسباب التي جعلها الله مع قصورها وقلتها جعلها سببا لدخول الجنة تكرما من الله، لا على أنها توافي وتقابل وتكافئ نعيم الجنة. فالله أخبر أنه أعد لهؤلاء المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح سيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات كثيرة وتجري من تحت أشجارها أنهار، الأنهار وهي أنهار كما بين الله عز وجل في آيات أخرى أنها أربعة أنواع: أنهار من ماء غير آسن يعني غير آجن غير ماكث حتى تغيرت رائحته، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، ما هو عسل أي عسل، ونهر ما هو كيلو ولا مقدار قليل، وأنهار من خمر لذة للشاربين. وهذا فضل الله يمن به على من يشاء من عباده، تجري من تحت الأنهار، وجريان الأنهار بحد ذاته فيه من النعيم والمتعة والأنس ما لا يعلمه إلا الله. والناس يدركون شيئا من هذا في الدنيا، لما تجري الأودية بالسيول يقفون على شفير الوادي وتجده قد امتلأ قلبه أنسا وراحة بجريان هذا الماء، مع أنه تراب قد احمر لونه وتبدل كله تراب، فيجد متعة في النظر إليه، فكيف إذا كان في أنهار الجنة؟ نسأل الله العظيم من فضله. قال جل وعلا: خالدين فيها أبدا. وهذه نعمة أخرى أنهم خالدون أي ماكثون أبدا. هذا التأبيد الأبدي يعني لا ينقطع هذا النعيم بعد سنة أو ألف سنة أو مليون سنة، خالدين فيها أبدا أبدا الأبد. هذه نعمة عظيمة، لأن الإنسان إذا كان في نعيم وعلم أنه ينقطع يحزن، فالله طمأن عباده المؤمنين بأنهم خالدين فيها أبدا الأبد. خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة، لهم في هذه الجنة أيضا مع هذا النعيم أزواج مطهرة، مطهرة من الحيض ومن النفاس ومن المخاط ومن البزاق ومن غيره من أذى نساء أهل الدنيا. وندخلهم ظلا ظليلا، ويدخلهم ظلا ظليلا، قال ابن كثير أي ظلا عميقا كثيرا طيبا أنيقا. هذا لأهل الجنة، بينما أهل النار نعوذ بالله على خلاف ذلك. فقد ذكر الله عز وجل في هاتين الآيتين العظيمتين حال أهل النار وحال أهل الجنة، والله أعلم.